قال قائل يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

إنا كذلك نجزي المحسنين فإنهم لمحضرون إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين فالبنات على البنين

Yeah.